طيب كيف ذلك؟ أولا أذكر قصة لرجل أمن مصري كان يعيش في الأردن، يعمل زبالا وعمل حارسا مدة، اسمه عامر، وكان يحدثني عن ما رأى في المجتمع الأردني من خير وشر، وهذا في كل مجتمع طبعا، لكن يذكر لي الأمور التي استغربها نوعا ما. فكان يذكر أنه صحب رجلا عربيدا، رجلا صاحب علاقات فاجرة كثيرة على حد وصف عامر. يقول فقال له أحد أصحابه: لماذا لا تتزوج؟ وكان فعلا رجلا كبيرا ولم يتزوج. فقال له: حاجة تجدها ببلاش تروح تشتريها ليش؟ طبعا هذا التفكير المسخي واضح أنه لا يفكر في المرأة إلا من خلال شهواته فقط، لكن لا نكون ملائكيين ونقول أن الحاجة الشهواتية لا علاقة لها بالاجتهاد في طلب الزواج. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: فإنه أحصل للفرج وأغض البصر، لا داعي إلى أن نكابر فطرنا. هو الأمور الأخرى، السكن والأولاد وكذا وكذا، أمور لا يريدها حيوان، هو يريد هذا الشيء. هذا الانفجار في خروج النساء ثم إغراؤهن بالتزين لكي يعني كأنها تتشوف للخطاب الآن، ثم بعد ذلك النقص في العفة من باب كثرة المساس تفقد الإحساس، ثم الدخول في علاقات تحت مسمى الوعد بالزواج أو تحت مسمى اليأس من الزواج، ثم ما يحصل في بعض المجتمعات من إعضال الآباء للبنات بسبب الطمع في رواتبهن مما يدفعهن للتفكير بالشر. فما الذي حصل الآن؟ الذي حصل أنه جزء كبير مما كان يتمناه الرجال في النساء فعلا صار متوفرا. تسمع كثيرا من قصص حتى بين المتزوجين: والله زوجي اكتشفت أنه يكلم زميلته في العمل، زوجتي اكتشفت أن زوجها أن زميلها في العمل له معها نوع علاقة واستلطاف أو إلى آخره. هذا موجود طبعا، لا داعي لأن نكابر ونقول ليس موجودا، وحين نقول أنه موجود فلا داعي إلى أن تأتونني وتقولون ليس كل الناس كذلك. فليس كل، فلا أحد يقول أن الناس كلهم كذلك. وحين نتكلم عن ضرر شيء فلا يعني أنه لا نفع فيه، ولكن نتكلم على الصورة العامة. الخمر والميسر فيهما منافع، لكن في الأعم هما ضرر. طيب، فهذا السياق، ليست هذه هي صورة التأثير الوحيدة. وصورة التأثير الثانية وهذه مهمة جدا ودقيقة، أنه المرأة العاملة، المرأة العاملة لما تأتي تتزوج سيحسب ألف حساب لتكاليف المرأة العصرية. أول شيء الرضاعة لن تكون طبيعية في الغالب، الإشكاليات في العمل وغيره وغيره وغيره، ولأنها تخرج والناس يرون جسمها وإلى آخره. حتى أننا في المستشفيات الآن صرنا يعني صاروا أخصائي التغذية يوقع، يجعلون المرأة توقع على تعهد أنها سترضع ولدها، لأن الحليب البقري هذا يسبب انتفاخات ومشاكل، وأما حليب الأم فيأتي مناسبا لجسم الطفل، يرهم عليها رهام مفتاح. ولكن كثير من الأمهات طبعا بدأت تظهر الأساطير والأكاذيب أنه والله جسمي يهزل، شعري يتساقط. طبعا بعضهم ممكن يكون هذا موجودا بسبب أنها لا تأكل لكي تستعيد جسمها، ففي الرضاع يكون هناك إشكالية على الطفل طبعا، وعدم الرضاعة الطبيعية تسبب سرطان في الثدي، تزيد فرص هذا الأمر جدا. في الصيدليات يبيعون عليهن لزقات بحيث أنها تصير تضعها فلا يضر الحليب، فالطفل ييأس منها كلما يأتي يرضع. وسمعت بعضهن يتواصين بذلك في المجالس، يعني سمعت عن بعضهن بالإسناد يتواصين بذلك، يقول في لزقة هكذا والطفل ييأس منك خلاص يصير لا يرغب ويأتي الحليب الصناعي.